شروره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الى ان كنا وصلنا. قال الامام المصنف للمصطلح في كتابه علوم الحديث النوع الخامس والاربعون معرفه روايه الابناء عن الاباء. رواية الأبناء عن الآباء، بعض النسخ مكتوب فيها خطا رواية الآباء عن الأبناء. ومن قبل مضى هذا رواية الأبناء عن الآباء، أي الابن يروي عن الأبي، وهذا ليس ببعيد وليس بغريب، لكن اعتناء المحدثين رحمة الله عليهم لأجل أن هذا النوع من الرواية يعطي الإسناد قوة، لأن الابن أعرف بحديث أبيه أكثر من غيره، ولذلك يعتنون بذكر هذا النوع من الروايات. ثانيا، قد يكون هناك بالعكس، الابن لم يكن لقي أباه مثل ما يقولون عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه ابن، فإذا روى عن أبيه فلا يذهب الظن أنه لا يكون سمعه، فهناك بعض الأبناء لم يسمعوا عن أبيهم، فيكون الاعتناء بذكرهم حتى لا يغتر فيصح الرواية وهو ليس بمتصل أو وهي ليس بمتصلة. يقول: ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان، يعني إذا كان فلان ابن فلان ابن فلان روى عن أبيه عن جده، عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، فهذا أمر واضح، اسمه وأسماءه معروفين، لكن إذا كان فلان عن أبيه عن جده بدون ذكر أبيه فهنا يتحنى الفارق ليعرف من هو الأب ومن هو الجد، لكن إذا كان منصوبا فقد يكون الأمر أهون وأسهل. فيقول: هو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد، يعني رواية فلان عن أبيه عن جده، نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا أمر عن أبيه عن جده لو كان فهذا أغرب في الإهمال وعدم المعرفة، لكن ما دام ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصار فيه شيء من السهولة في معرفة أبيه، لكن بقي علينا إهمال وإبهام جده من هو. لو كان نصب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده كان أسهل، ولذلك يقول: أهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، أو الأب والجد كلهم لم يكونوا سموا، مثل عمرو عن أبيه عن جده، فلا نعرف من هو أبوه ومن هو جده. وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة. فالصوت ليش وقف؟ حلقي كمان اليوم فيه شيء يعني. زيد زيد زيد عليه ما يفهم. بطارية الكبارية سلك شكله رواية الابن عن الاب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وله بهذا الاسناد نسخة كبيرة اكثرها فتيات جياد. وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن هو عمرو يروي عن ابيه شعيب، وشعيب يروي عن جد من؟ عن جد نفسه ام جد عمرو؟ عمرو بن شعيب عن ابيه ابوه عن جده، جد عمرو ام جد شعيب؟ هنا جاء في بعض الاسانيد فيه بعضهم يروي عن جد نفسه وبعضهم يروي عن جد ابيه، عن جد نفسه او يكون عن جد ابيه. وقد احتج اكثر اهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من اطلاق ذلك. بعضهم قال ان المقصود منه عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده شعيب عن جده عبد الله بن عباس، هذا هو الصحيح. بعضهم قال لا، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو محمد، يعني كأنه عن أبيه عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون مرسلا. لكن إذا كان شعيب يروي عن جده وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب لقي جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث أو إسناد متصلا صحيحا. ونحو وحد بن حكيم عن أبيه عن جده، وحد بن حكيم عن أبيه عن جده روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري. وطلحة بن مصرف عن أبيه، وجده عمرو بن طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب اليامي، ويقال كعب بن كعب بين أمر، يعني عمرو بن كعب بن كعب اليامي. فهنا هذا الدرس عن أبيه عن جده فيه روايات كثيرة، أو فيه أسانيد روايات كثيرة، فاختلف العلماء في بعضهم أنه هو المقصود من الجد أو جده نفسه، جد أبيه أم جد نفسه، لكن عمرو بن شعيب وبعض بن حكيم طلحة بن مصرف المقصود منه مصرف عن جده، شعيب عن جده، عمرو بن بعض بن حكيم حكيم عن جده، لكن في بعض الروايات المقصود من جد أبي. وقلنا لعلي أشرت إليكم أن هناك كتابا وحيدا فقط يوجد مطبوعا الآن اسمه من روى عن أبيه عن جده لقاسم بن كتر برة، هو مطبوع وتنظرون فيه الروايات أو أسانيد مختلفة في رجوع الضمير إلى الراوي نفسه أم راوي أن أم إلى أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جد عمرو أم شعيب عن جده، هذا الاختلاف حاصل في بعض هذا النوع من الإسناد. ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له في بغداد في جامع المنصور حلقة للراضي والفتوى من عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا، كلهم يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الصلاة أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النسابوري بقراءة إليه بها أي ببغداد، قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب التميمي الذي ذكر، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن عقينة ابن عبد الله التميمي من لفظه، قال سمعت أبي يقول كلهم يقولوا سمعت أبي يقول فآخر آبائهم، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، فالله تبارك وتعالى هو الحنان والمنان. وهذا كان بعض الأيام سئلته، فبعضهم شك أن الحنان ليس من اسم الله تبارك وتعالى من أسماء الله تبارك وتعالى، لكنه صح إن شاء الله بإسناد الصحيح، وهو عن أنس بن مالك قال كنت جالسا في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا والحاكم والطحاوي في مشكل الآثار كلهم بأسانيد إن شاء الله صحيحة. فبذلك يعني يظهر أنه عبد الحنان عبد المنان هذه التسمية الصحيحة، والحنان صفة من صفات الله أو أسماء اسم صفة لله عز وجل. لكن هذا الحديث الذي ذكر هذا شيء فريد، يقول تسعة آباء على نسق واحد تسعة أشخاص كلهم يروي عن أبيه عن أبيه إلى أن يصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا إن دل فلا شك أنه يدل على أن أسرته أو بيته كان بيت علم، لأن كل واحد يأخذ عن أبيه فيدل على أن كل أب من هؤلاء الآباء لهم عناية بطلب العلم. وآخرهم قتينة بن نون هو السامع علي رضي الله عنه. حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن حافظ أبي سعد السمعاني لمروي الشاه جهان أنا بن نضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاني قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد بن العلوية يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معالي، بعضه عوال وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. المعالي جمع معالات، والمعالات مصدر يعني العلو والشرف، فلا شك أن إذا كان أبي عن جدي فهذا فيه معنى الشرف، وهو أنه كل أب من هؤلاء الآباء وكل ابن من هؤلاء الأبناء طلبة علم، فلا شك أنه حصل لهم شرف. والعوالي قد يكون إسناد أقل من رجال من إسناد آخر ويسمى إسناد عالي وإسناد نازل، فهنا يقول حدثني أبي عن جدي من معالي الإسناد. الثاني رواية الإبن عن أبيه عن جدي، رواية الإبن عن أبيه عن جدي، عن أبيه دون الجدي، وذلك باب واسع، يعني عن أبيه فقط يروي، وهذا شيء كثير باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه معروف. أبو العشراء ابن مالك الدارمي عن أبيه حديثه معروف. أي حديث هو ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي كلهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما معناه أنه ند البعير فجرح أحدهم في رجله فحبسه فقال ما إن هذه البعير ما فعلت به هكذا ففعلوا به هكذا، وبهذا المعنى قريبا من هذا المعنى. على كل حال الرواية مشهورة، وقد اختلفوا فيه الأشهر أن أبو العشراء هو أسامة بن مالك بن الخيثم، يعني أبو العشراء اسمه أسامة بن مالك بن الخيثم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف خيثم هكذا، وقيل قحطم بالحاء أو قحطم إما بالحاء الذي هو بعد الواو والنون أو قحطم الذي هو بعد الجيم وبين الجيم والخاء، قحطم بالحاء. وقيل هو طارد بن برز بتسكين الراي، وقيل بتحريكها، وقيل ابن بلزم باللام بدل الراي، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك، لكنه جاء أبو العشراء عن أبيه، وهذا شيء كثير في الحقيقة كما قال، وهذا النوع ذلك باب واسع شيء كثير يعرفه. وإذا أردنا أن نعرف هذا الباب في أسهل شيء في أقرب كتاب إلينا في أي كتاب نرجع أو إلى أي كتاب نرجع المبهمات، كذلك من روى عن أخيه أو المهملات عامة، من روى عن أبيه، كل هذا تجدون في آخر كتاب تقريب التهذيب قد بوب ابن حجر رحمه الله أبوابا لمثل هؤلاء، من روى عن أبيه عن جده ويقول أبوه جده فلان، أو يقول انظر ترجمته في كذا، مثل الكنى كنيته فلان انظر كذا، فله أبواب في هذا في تقريب التهذيب أقرب شيء يمكن أن ينظر الإنسان إليه. النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا، فحصل بينهما حمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي سبقته. اقرأ مرة ثانية تفهمون معنى هذا الذي يسمونه السابق واللاحق، هذا الذي يسمونه ما هو؟ من اشترك في الرواية عنه شخص، اشترك في رواية عنه اثنان راويان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وهذا في الغالب يكون في الشخص في الشيخ المعمر الذي عمر طويلا، ويكون عمره قريبا من 80 90 100، إذا كان 100 أو 90 وما بين 100 هذا يسمونه معمر في الغالب. وأصحاب 100 لهم تراجم أيضا، بعضهم التقط من الكتب أنه مات في سنة في بعد 100 سنة من عمره، ويكون إذا جلس للتحديث في سنة 30 من عمره سمع منه أحد، ثم في آخر حياته يكون في سنة 80 بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة يكون سمع منه شخص آخر. فهؤلاء الاثنان مع كون الأول قد يكون عمره 60 أو 70 سنة وسمع من هذا الشيخ في قبل 60 سنة وذاك سمع منه قبل بعد 60 سنة، فيكونان هؤلاء في طبقة واحدة بهذا المعنى بأنهما قد تتلمذا على شيخ واحد. ولماذا يعتنى بذكره وبالتقاط ذكرهم حتى يعرف أنه قد يكون الإنسان يرى أن الأول روى في سنة 40 وعمره كذا والثاني بعد 60 سنة، هذا بعيد أن يسمع منه، فلعله يبرع فيه شك للانقطاع، فإذا عين هذا النوع فيذهب شكه للانقطاع. فقال لا، هكذا وقعت الرواية، الأول المعمر سمع من هذا الشيخ في مبكر عمره، ثم جاء شخص آخر بعد 70 سنة من سماع هذا الشيخ المعمر الذي سمع منه في مبكر عمره، فيكون بين سماعهما قد يكون بين وفاتهما 50 سنة 60 سنة. قال هذا متقدم ومتأخر قد يكونان قد تتلمذا على شيخ واحد، في الغالب لا يكون مثل هذا، بل اذهاب ذن الانقطاع أرادوا أن يبينوا هذا الشيء. يقول من فوائد ذلك، أول شيء يريد الشيخ أن يقول رحمة الله عليه، قال من فوائد ذلك أي معرفة هذا النوع هو أن يشترك فيه رواية عن الشخص اثنان متقدم ومتأخر، هو الذي يسمونه السابق واللاحق، وابن الخطيب له كتاب في هذا قد ذكر السابقين واللاحقين. قال من فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ليس هذا هو المقصود الأول وهو تقرير حلاوة علو الإسناد، إنما لأن الشخص إذا كان، أنا قلت لكم أن الشيخ الهلالي رحمة الله عليه قد أدركته وكان سماعه من الشيخ وإجازته من الشيخ عبد الرحمن المبارك توري صاحب تحفة الأهوزي كان عندي دائما وأنا أطالع في حق من الحديث هذا الذي عاد جرت فيه يحفظه، وقد سمع منه مشايخ الرياض منهم الشيخ محمد بن أخذ الإجازة الشيخ محمد الإبراهيم رحمة الله عليه، وتوفي في سنة أظن كم 91 الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله على ما على عالم الكبير. ثم لو أعطاني الشيخ الإجازة ويكون هذا من باب السابق واللاحق، طبعا الشيخ أعطاني قال نكتب لك، وأنا أقول لكم أنه أعطاني إجازة شبعا، لكن الشعور الضعيف والصحيح فما ألحقت عليه بالكتابة، وأنا كنت تابع قرأت عليه كتب كثيرة إلى مصر سافرت إلى ريرانون ملوي والقاهرة وكذا، سبحان الله الشيخ راح لي وصل رحم الدعوة، كان قبل 70 سنة كان معهم إلى أكتوي، ثم سافرت معه إلى جهات أخرى أيضا، وفي الحج كنت آخذ معه الكتب وأقرأ عليه في السفر دائما في السيارة وفي النزول وفي الترحال، ولكن ما بقي لي إلا الإجازة الشفهية، وهذا إن شاء الله يجعل من باب مثال للسابق واللاحق إن شاء الله. لكن نقول ليس يعني هو حلاوة علو الإسناد فقط، إنما يكون فيه بيان إذهاب الشك من أن يكون المتأخر لم يكن سمع من الشيخ، لأنه ما دام تلميذه سمع منه قبل 60 سنة فكيف يأتي هذا وهذا قد سمع منه في أول عمره وهو عمر الشيخ 90، فقد بقي هذا التلميذ الثاني أيضا 70 سنة زائد، ويكون بين وفاته التلميذ الأول والتلميذ الثاني بون بعيد وفاصل طويل، ولذلك يكون الشك بأنه ربما يكون ما سمع إلا ادعاء، فهذا التقرير أو للتقرير الاتصال بين الرواية أو بين الراويين وسماع من الشيخ يكون هذه الفائدة، يبينون لأجل هذا ويعينون ويؤلفون في هذا ويختم له كتاب، وليس علو الإسناد في القرب فقط. وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه السابق واللاحق، وهذا الكتاب ما أدري سمع ولا ما سمع من زمان بارك الله فيكم، على القتال استفيد منهم. ومن امثلته ان محمد بن اسحاق الثقفي استغاث النيسابوري روى عنه البخاري الامام في تاريخه وروى عنه ابو الحسن احمد بن محمد بن الخطاب الخطاب النيسابوري. وبين وفاتيهما من؟ وفاتي التلميذ الاول والتلميذ الثاني 137 سنة. فيكون روى عنه البخاري محمد بن اسحاق السراج وروى عنه ابو الحسن. البخاري يكون سمع في اول او في مقتبل روايه محمد بن اسحاق. والثاني ابو الحسن يكون جاء ولقيه في اخر عمره. والبخاري يكون توفي في 256. والثاني يكون توفي بين وفاتيهما 137 سنة. ويكون طال عمر الثاني التلميذ الثاني ايضا كثيرا حتى يحصل بين وفاتيهما هذا الفاصل الطويل من الزمن. وذلك ان البخاري مات سنه 56 و200 ومات الخطاب سنه 93 و300 وقيل مات سنه 90 و300. وكذلك مالك بن انس الامام حدث عنه الزهري وزكريا ابن مالك الامام مالك يروي عن الزهري او حدث عن الزهري الخطا فيه عن الزهري حدث عن الزهري وعنه عندكم نسخه عنه هو خطا فيما ظهر لي انا لقت هنا ادعى السماع من مالك والثوري والكبار وزعم انه ابن 130 سنة وذلك بعد 200. على كل حال هو هذا قال مالك ان انس حدث عن الزهري وزكريا ابن دويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة او اكثر اذ مات مالك بن انس 9. لكن هنا الظاهر ليست المسألة مسألة التمثيل في الحقيقة يظهر لي أنه توهم فيه من الصلاح في التمثيل. أولا أكمل هذا يقول أن مالكا روى عن الزهري وزكريا بن زويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة وأكثر إذ مات مالك بن أنس سنة 99 و100 ومات الزهري سنة 24 و100. لقد حظي مالك بكثير من هذا النوع. كيف يكون مالك حدث عن الزهري وزكريا ابن زهري؟ كان المفروض أن يذكر الفاصل الزمني الطويل بين مالك وزكريا ابن زهير أو يأتي بمثال في الحقيقة يكون فيه مالك روى عن الزهري وزكريا ابن دويد يكون روى عن الزهري أيضا وبين مالك بين وفاة مالك وبين زكريا يكون فاصلا طويلا. فالمثال لا يصلح لأن مالك شيخ الزهري هنا في هذه الرواية يقول والصحيح فيه أنه مالك روى عن الزهري وليس أن الزهري روى عن مالك. وكان ينبغي أن يذكر وبين الفاصل الزمني الطويل بين مالك وبين زكريا ابن زويد إن كان زكريا يروي عن الزهري فيكون بين وفاتيهما لأنه يقول وزكريا ابن زويد الكبري وبين وفاتيهما 170 سنة أي بين زمن مالك وبين زكريا بين وفاة مالك وبين زكريا ابن زويد أو أكثر إذ مات مالك في سنة 99 و100 ومات الزهري بدأ أن يقول مات الزهري كان ينبغي أن يقول مات زكريا ابن دويد سنة كذا وكذا حتى يكون المثال صحيح لأنه الزهري يروي عنه اثنان وبين الاثنين أي بين الراويين أحدهما متقدم والثاني متأخر والذي ثم سابق واللاحق ليس أن الشيخ يكون تأخر وفاته بين وفاتي التلميذ والشيخ يكون وفات الزمن لا إنما المقصود منه بين وفاتي التلميذين وليس بين وفاتي التلميذ والشيخ. هنا مثل لنا نعم روى عن الزهري والكندي روى عن مالك وبين وفاة الزهري والكندي هذا 100 ما ذكر بيت وزكريا الكندي وبين وفاتيهما وفاة لأن مالك رحمه الله ثلاثة تسنين والزهري مات سنة 24 ومئة والكندي متى مات؟ غير مذكور وفاة مالك. وهذا الذي نقول لكن الذي يظهر أنه ليس هو تحدث عنه الزهري وزكريا ابن دويد حدث عن الزهري وزكريا ابن دويد أيضا الكندي روى عن الزهري هذا هو الصحيح في هذا الكتاب. على كل هذا التمثيل فيما يظهر ليس بواضح على ما قرر معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر ويكون شيخ وتلميذهما بين وفاتيهما فاصل الزمن الطويل. نعم فهذا السابق اللاحق وهذا عدده قليل جدا ترون انه ليس لم يجدوا شيئا كثيرا في هذا ولكن انما ذكروا هذا لإذهاب الشك من ان الثاني لم يكن سمع او الاول لم يكن سمع من الثاني لان يقال مثل هذا المقارنه موجوده كثيرا يقول انه فلان سمع منه فلان فيستبعد ان يكون سمع منه فلان إلا بعد التحقق من السن وطول السن وغيره فهذا النوع من الشك قد يطرى في سماع أحدهما من الشيخين إما المتقدم يشك سماعه منه أو المتعصب لكنه إذا قيل أو إذا حقق أن الرواية وقعت هكذا بين المتقدم والمتأخر ويظهر الشك الانقطاع وعدم السماع. النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي هنا ونقيقة ذكر الخطيب في سابق اللاهق النعمان بن ثابت ابو حنيفه رحمه الله حدث عن حماد بن ابي سليمان هذا معروف ضرب معروف وحدث ويحيى بن حاشم الشمسار وبين وفاتهما وحدث عنه يحيى بن حاشم الشمسار وبين وفاتيهما 105 سنين وحدث عن حبان ابن الثغلب وبين وفاته ووفاة السمسار نحو 84 سنة وعنه شعبة وبين وفاته وبين السمسار 65 سنة وحدث عنه الثوري وبين وفاته ووفاة السمسار 64 سنة أمثلة ذكروها على كل حال الذي يريد أن يمثل لنا وتجدون أمثلة كثيرة هناك في السابق والله في الكتاب الخطيب. أنه السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا واحد ماذا كان ما فائدة معرفته من لم يروي عنه إلا واحد إلا راو واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنه. أما الصحابة فلو لم يروي عنه إلا واحد فلا ينظر في أمر الصحابي ولا أمر الراوي إذا كان ثقة لكن التابعي إذا روى والتابعين فمن بعدهم إذا كان التابعي ومن بعدهم إذا تفرد عنه شك واحد ماذا يسمى في المصطلح؟ مجهول. يعني لو كان مشهورا في الطلب والاستفادة والتحديث لكان يروي أن هناك كثيرون 2 3 4 5 وأكثر ولذلك معرفة هذا النوع مفيد جدا خاصة في معرفة توثيق الرجال أو درجات من الجهالة وعدم الجهالة فإذا كان الراوي عن الصحابي واحد لا يضر تفرد الراوي عن الصحابي مطلقا ولا يقال أنه مجهول لكنه سبحان الله انفلت عن بعضه عن كلام بعضه فإنه سلطان الفارسي رحمه الله سمى بعض الصحابة مجهولا أيضا لمعنى أنه لم يروي عنه إلا واحد وجاء بخطأ عن باب استدل قال ابن أبي حاتم أيضا يسمي الصحابية مجهولا إذا كان يسمي الصحابية مجهولا فهو خطأ منه ظنه غير الصحابي وتفرد عنه واحد هذا هو الصحيح في تأويل كلام ابن أبي حاتم ظنه غير الصحابي وتفرد عنه واحد فيحكم عليه بالمجهول لأنه من تفرد عنه واحد يحكم عليه بأنه مجهول فهنا لا يضر إن شاء الله تفرد الراوي عن الصحابي بحيث لا يكون إلا له راو واحد فقط أما التابعين ومن بعدهم فإذا كان له راو واحد فيسمونه مجهول وإذا كان راويان فيسمونه مصدور أو مجهول العدالة وإذا كان مشهورا بالإفادة والتهذيب والبرد أيضا فكان يؤخذ منه أو يأخذ منه ناس كثيرون فمن بعده فلذلك هذا الباب مهم لمعرفة المجاهيل من غير المجاهيل فائدة معرفة من لم يروي عنه إلا واحد أنه يعرف منه المجهول من غير المجهول ولمسلم فيه كتاب لم أره. يقول ابن الصلاح رحمه الله والسماع قد يفيد لابد أن يكون ذكر وثقة فسمع أن له كتابا. وهذا الكتاب طبع في أول مرة في الهند أذكره أو أظن قبل 80 سنة من المنطقة، لأن النسخة القديمة بخط الحجري بخط اليد الذي كان يطبعون على الحجر مع كتاب الإشارات للمهمات الإشارات في المبهمات للنووي، طبع هذا الكتاب معه منذ أكثر من 80 سنة. ما أدري هل تبع تبعة ثانية ولم تبع باسم الفحدان، هكذا لمسلم باسم الفحدان الوحدان من لم يروا لله، يعني الوحدان الذي لم يروي عنهم إلا واحد، طبع هذا الكتاب وهو موجود. ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، هو في كتابه الحاكم أبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث هارم ابن خنبش، يعني هو اسمه وهب أو هارم لكن أبوه اسمه خنبش، هو رواية داود الأودي عن الشعبي وذلك خطأ، يعني تسميته هارما هذا خطأ، يقول رواية داود الأودي عن الشعبي وذلك خطأ، صحابي لم يروي عنه غير الشعبي، شعبي هو عامر بن شرايل ابن عادة لم يروي عنه غير الشعبي، وكذلك عامر بن شعب وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري، أما عروة بن شعب المضرس هو حديث مشهور هو أنه جاء رجل، وهو الذي جاء جئت من جبل الطيب، جئت من جبل الطيب فما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت ودعوت وقد أحرمت فيه.